اللهم صل على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، عنوان حديثنا في هذه الدقائق المباركات بحول الله رب الأرض والسماوات عنوانه عظم نبيك صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن الفلاح في الدنيا والآخرة والفوز بكل خير إنما علقه الله رب العالمين بتعظيم رسوله وتبجيله وتوقيره واتباعه والسير على سيره صلوات ربي وسلامه عليه. قال مولانا جل جلاله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الصالحين. فالذين آمنوا به، أي صدقوه وآمنوا به نبيا ورسولا وخاتم الأنبياء، وآمنوا بما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه، وعزروه ونصروه. قال الحافظ ابن كثير: أي عظموه ووقروه. عظموا رسول الله في أنفسكم، وعظموه في نفوس أبنائكم وأهليكم، وانشروا هذا التعظيم في أرجاء العالم كل ما استطعتم. أشعلوا وسائل الاتصال بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بتعظيم عقيدته وتعظيم سنته وتعظيم أخلاقه وآدابه وهديه وشمائله، بتعظيم حاله وشأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه قصص من حياة الصالحين السابقين، من حياة سلفنا الصالح، كيف كانوا يعظمون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أسوق تذكرة لنفسي وتذكرة لإخواني وأخواتي، بهم نتشبه، فالتشبه بالصالحين فلاح. نعم، التشبه بالصالحين فلاح. أولا، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى بكاء طويلا، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، بكى بكاء طويلا، فأقبل إليه ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، ذلك العالم الجليل وذلك العابد الكبير والزاهد في الدنيا، فقال: يا أبتي، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ فجعل يذكره بأعمال صالحات بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشريات كريمات بشره بها. فحول وجهه ثم قال عمرو رضي الله عنه قال والله لقد كنت على أطباق ثلاث، أطباق يعني أحوال، لقد كنت على أطباق ثلاث والله لقد رأيتني وما أحد أبغض إلي من رسول الله ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، والله لو مت على هذه الحال لكنت من أهل النار. ثم لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله أردت أن أشترط لنفسي. قال تشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي، يعني أنا أشترط أن أدخل في الإسلام وأتابعك ولكن بشرط أن يغفر الله لي ذنوبي التي مضت. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه الذي بعث رحمة للعالمين، بعث بشيرا ونذيرا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، قال له أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال والله ما كان أحد، انظر إلى التحول العظيم، إلى التحول العظيم وإلى التغير الكامل في النفس وفي الهيئة وفي اللفظ وفي الكلام وفي العقيدة. قال والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، ووالله ما رفعت بصري إليه ولم أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ووالله لو سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأتم السلام. لك أن تعجب كل العجب بعد هذه العداوة الشديدة والحرص كل الحرص على أن يبحث في كل سبيل يوصله إلى قتل رسول الله، وما أن يجعل الله تبارك وما أن جعل الله تبارك وتعالى الإسلام في قلبه إلا وتغيرت هذه العداوة إلى حب عظيم وإجلال كبير وتبجيل وتوقير له صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أنه لم يملأ عينيه منه رضي الله عنه، ولو أنه سئل أن يصف رسول الله ما استطاع أن يصفه من شدة تبجيله وتوقيره لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، ثمامة بن أثال وحديثه في الصحيح كان سيدا من كان ملكا من ملوك العرب، سيد بني حنيفة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فأسرت هذا السيد لما أراد الله له من خير الدنيا والآخرة، هناك أناس اختارهم الله تعالى للعلا والله تعالى يقدر الأسباب على حسب ما أراد، إذا بهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ويربطونه في سارية من سوار المسجد، يربطونه بعمود من أعمدة المسجد حتى يرى أخلاق الصحابة مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، ويرى كيف صلاتهم، ويرى كيف توقيرهم وتبجيلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لم يبعث لسفك الدماء وإنما بعث رحمة للعالمين، جاء فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، رجل ملك عظيم، عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني فأنا أستحق القتل لأنني قتلت من أصحابك قبل ذلك، وإن تنعم علي، يعني بالعفو وإطلاق سراحي، تنعم على شاكر، يعني أكن شاكرا لك طول حياتي. قال وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما تشاء، إن كنت تريد عوضا مقابل أن تطلق سراحي فسل ما تشاء من المال، فأنا سيد وملك كبير، عندي من المال الشيء الكثير، فسل تعط من المال ما تريد. رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه انصرف عنه، ولكن أوصى أصحابه بقوله أحسنوا إلى ثمامة رضي الله عنه. أين هذا من أخلاق الكفرة المجرمين والروافض المجرمين وأعداء أهل هذا الدين الكريم في شتى بقاع العالم وعلى مدار الدهور والعصور؟ أين هذه المكارم من أخلاقهم التي لا تمت للأخلاق بصلة؟ قال فجاءوا في اليوم الثاني، ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، رجل عظيم كبير يعرف ما يقول. قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني أكن شاكرا لك طول حياتي لو عفوت عني، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما تشاء كما قال في اليوم الأول. انصرف عنه صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يذكر أن رسول الله أمر أصحابه أن يحلبوا لثمامة ناقة رسول الله ويذهبوا بلبنها إليه ويطعموه من بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا به في اليوم الثالث نفس الكلام، رجل ثابت على مبدئه، وهو من أشد الناس عداوة لرسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، وهذا واضح في جوابه. ففي اليوم الثالث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أطلقوا سراح ثمام بلا مقابل وبلا شيء، إنما هو يريد أن يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى وأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فانصرف ثمام وفي أشد العجب، من ذا الذي يفعل مثل هذا؟ أبدا لم يرى مثل هذه المكارم وهذا العلى من الأخلاق في حياتي مع أي رجل عربي أو فارسي أو رومي أو ما شابه ذلك. فإذا به يذهب إلى طائفة النخل فيرجع بعد ذلك إلى رسول الله وهو في مجلسه في مسجده المبارك مع أصحابه، ويقف عليهم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم اسمع ماذا قال وتدبر ذلك جيدا. قال والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. صلى الله عليه وسلم صدق ربنا حيث قال فبما رحمة من الله لنت لهم عليه الصلاة وأتم السلام. ثم قال أيضا وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وما كان من دين أبغض إلي من دينك، أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فأمره الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يتم عمرته، فذهب ملبيا موحدا مهللا مصليا على نبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه المشركون حوالي الكعبة وهو يهلل بالتوحيد قالوا له ما لك يا ثمامة صبوت؟ قال لا والله، ولكني أسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله يضرب حصارا مميتا على قريش، وما ذاك إلا محبة لنبيه الذي كان هو بالأمس من أشد الناس عداء له. ولكن لما شرح الله تعالى صدره للإسلام وأنار بصيرته إذا به يحب رسول الله حبا عظيما، ويبذل كل ما في وسعه لإعلاء دينه ونصرة شريعته، إذا به قال حتى اشتكت قريش ولجأت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستغيث به بعد مدة طويلة، قالوا مر ثمامة فليجعل الميرة تأتي إلينا. فقال عليه الصلاة والسلام الذي بعث بالخير كل الخير: يا ثمامة اجعل الميرة تأتي إلى قريش. عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، أيضا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان شديد العداوة لرسول الله ومن أشد الناس إيذاء له. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب غير أبي سفيان صخر ابن حرب سيد قريش. أبو سفيان هذا ابن عم النبي صلوات ربي وسلامه عليه أسلم أو جاء ليسلم في والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لفتح مكة، فلما جاء وكان معه ولد له، جاء ومعه عبد الله ابن أبي أمية ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداء للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ليبايع النبي، فأعرض صلى الله عليه وسلم عنهما لشدة إيذائهما له. فجاءت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وذكرته: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك؟ فقال: لا حاجة لي فيهما، ابن عمي فعل وفعل، وابن عمتي هو الذي قال في شأني بمكة ما قال. فلا زالت رضي الله عنها حتى رققت قلبه على أقربائه، فإذا بأبي سفيان يأتي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني، ذكر أهل العلم أنه ما أن وضع يده في يد النبي صلوات ربي وسلامه عليه وبايعه على الإسلام إلا وأنشأ قائلا: أنشد أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شهد شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطرد. فضرب الحبيب صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: يا أبا سفيان، أنت طردتني كل مطرد، وأرجو من الله أن يجعلك خلفا لحمده ابن عبد المطلب. والله يا إخواني، قال: والله ما رفعت بصري في وجه رسول الله إجلالا له حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما حضرته الوفاة بكى أهله عليه، فنظر إليهم وقال: ما لكم تبكوا علي؟ لا تبكوا علي، فوالله ما تنطفت بخطيئة قط منذ بايعت رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، لأنهم أحبوا دينه وعظموا شريعته وعلموا أن السعادة كل السعادة هي في السير خلف رسول الله، والشرف كل الشرف أن ينتمي العبد لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. يا شباب الإسلام، اعتزوا بدينكم وحافظوا على صلاة الجماعة وحافظوا على سنة رسول الله وأظهروها وانشروها، أظهر سنة رسول الله، أطلقوا لحاكم، تسوقوا بالسواك، البسوا الثياب التي كان يحبها الحبيب، تخلقوا بالأخلاق الكريمة التي كان يتخلق بها، عليكم بعقيدته وعقيدة أصحابه، ابحثوا عنها وتعلموها، عليكم باقتفاء أثره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن عبد الله ابن حذافة السهمي شاب جليل من شباب الصحابة الكرام، أثره الروم وكان ملكهم، قد قرأ عن أصحاب هذا النبي الكريم شيئا يبهر العقول، فقال لأمرائه: إن استطعتم أن تأسروا لي رجلا من أصحاب هذا النبي فافعلوا. فقدر الله تعالى لهم أن يأسروا جبلا من جبال الإيمان، رجلا خلقه الله تعالى للجنان، إذا به يأتي إليه فيراوده حتى يحدث سلمة عظيمة في هذا الدين وفي أصحاب نبينا الكريم. قال: يا عبد الله، أنت من أصحاب هذا النبي؟ قال: نعم. قال: تنصر واترك هذا الدين، وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. قال له: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما تركته طرفة عين. الله أكبر. إن شبابنا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، الله أعلم يحزون عليه أم لا يحزون. كثير منهم يغتر بثقافة الغرب الكافر وبما عنده من حضارة ومدنية وبما عنده من أسباب مادية، أسباب للحياة الدنيا، وليس عنده ذرة إيمان ولا شيء يقرب إلى الرحمن. وكثير منهم يبيع دينه من أجل أن يسافر إلى بلاد الكفر، ونحن نرى أن بلاد الكفر هي التي تعلن الإرهاب على بلاد الإسلام، فيتهمون إسلامكم بأنه إرهاب، ويمنعون المسلمين أن يدخلوا بلادهم، ويقولون أن هذه البلاد هي مصدر الإرهاب. والله ما عرفت الدنيا إرهابا إلا منهم ومن عندهم، وهم الذين يصدرون الإرهاب للعالم أجمع، وهم الذين يصنعونه. قاتلهم الله أن يؤفكون. فهذه يا شباب الإسلام قصص في تعظيم نبيكم عليه الصلاة والسلام. كانوا رجالا وكانوا نساء أيضا، نساء فضليات، بعد أن كانت من أشد الناس عداء لدين الله ولنبيه ولشريعته، ما أن أسلمت إلا وتغير حالها، كحال هند بنت عتبة رضي الله عنها، كانت من أشد الناس عداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقصتها يوم أحد معروفة. وإذا بها لما فتح رسول الله مكة وأظهره الله على أعدائه وأعلى الله كلمته ونصر الله نبيه، جاءت في ضمن النساء مختفية فبايعت رسول الله، ما أن بايعت إلا وأنطقت جهارا أمام الناس قائلة: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان على وجه الأرض خباء أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، فما فالآن ما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأنا أيضا. لتعلم الأخت المسلمة أنها يجب عليها أن تعتز بدينها وتشرف باقتفائها آثار نبيها عليه الصلاة والسلام، لتعلمي أختي المباركة أن حجابك الذي تلبسينه هو شرف لك، وإن كنت تعاني من الحر أو تعاني من التعب وتصبري على ذلك، لا تخرجي متبرجة ولا تخرجي متعطرة ولا تزاحم الرجال ولا تختلطي بهم، فإن ذلك من الشرع الكريم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، تجدين ثواب ذلك يوم لقاء الله وهو عنك راض إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يستخدمنا لدينه، ولا يستبدلنا يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، خبيب بن عدي أسرته قريش وصلبوه ليقتلوه، وإذا به قبل أن يرموه تقدم إليه أبو سفيان وكان إذ ذاك مشركا، فقال: يا خبيب، أيسرك أن نطلق سراحك وتذهب إلى أهلك آمنا وناتي بمحمد مكانك نقتله؟ فقال له: والله ما يسرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه الذي هو فيه وسط إخوانه وأهله تصيب شوكة يشاكها، رضي الله عنهم يفدون رسول الله بأرواحهم، شوكة يشاكها الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو يقتل هو ولا يبالي. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، رضي الله عنه وأرضاه. عروة بن مسعود الثقفي: يا شباب الإسلام، كان مشركا في ذلك الوقت، هو أسلم بعد ذلك، ولكنه جاء يوم الحديبية مفاوضا ماهرا من قبل قريش، فإذا به يرى حال الصحابة وتعظيمهم وتبجيلهم لنبيهم، فيرجع إلى قومه ويقول لهم: يا قوم، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي والملوك في ملكهم، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة قط إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجنده، وما توضأ قط إلا كادوا يقتتلون على وضوئه وما يرفعون أبصارهم ولا يحدون أبصارهم إجلالا له، وإذا أمرهم ابتدروا أمره عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، لما نزل قول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس ابن شماس، وكان خطيب الأنصار، وكان رفيع الصوت عالي الصوت، جلس في بيته يبكي ويقول: حبط عمل ثابت وهو من أهل النار. فلما افتقده الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا به يرسل إليه أخا من إخوانه ويسأل عنه: ما بال ثابت؟ أشتكى؟ يعني أمريض هو؟ قال والله ما علمت له من علة وهو جاري. فذهب يسأل عنه فوجده يبكي، ما لك يا ثابت؟ قال نزلت هذه الآية وتعلمون أني من أرفعكم صوتا على رسول الله، يعني يعلي صوته بحضرته، هكذا خلقه الله صوته عال. قال فحبط عملي وهو من أهل النار. فرجع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال لا بل هو من أهل الجنة. أيها الأحبة الكرام، في نفس الآية الكريمة قال ابن أبي مليكة كما روى ذلك الإمام البخاري، قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، أقرع بن حابس. وقال عمر لا يا رسول الله، بل أمر عليهم القعقاع ابن عمرو التميمي. قال فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية الكريمة لا ترفعوا أصواتكم عند فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال فكان أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك، وهذه الزيادة ليست في الصحيح ولكنها بسند صحيح، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار، يعني إلا كمن يكلم واحدا سرا لا يريد أن يسمع الذي بجواره. وكان عمر رسولنا صلى الله عليه وسلم كان لا يفهم ما يقول عمر حتى يستفهمه، ما تقول يا عمر؟ ارفع صوتك. فيا أيها الحبيب ويا أيتها الأخت الكريمة، كم رفعنا أصواتنا على صوت رسول الله، وكم قدمنا أهواءنا على قوله الكريم. ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة؟ ولم ينهي عن الربا، ولم ينهي عن شرب الخمر، ولم ينهي عن اختلاط الرجال بالنساء، ولم ينهي عن عقوق الوالدين، ولم يحرم السحر، ولم يحرم عليه الصلاة وأتم السلام الطيرة والتشاؤم. ما بال كثير منا يقع في مخالفة أمره ويؤخرون أمره ويقعون في نهيه. إن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن سنته ويبحث عن شريعته ويقتفي أثره ويدعو الله لنفسه بالتوفيق، ويدعو الله لنفسه أن يحييه الله على ذلك وأن يتوفاه على هذه السنة الكريمة، سنة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحيينا على سنة رسول الله، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا من أطول هذه الأمة أعمارا ومن أحسنهم أعمالا، وأن يرزقنا بفضله وكرمه حسن الخاتمة. اللهم تفضل علينا يا ربنا بحسن الخاتمة يا كريم بعد طول عمر وحسن عمل، واجعل لنا عندك حسن العاقبة. اللهم احشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا كريم. اللهم لا تدع للمسلمين والمسلمات ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم آمن المسلمين في ديارهم، اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا رب العالمين. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.